الصلاة أعظم ما فرض الله جل وعلا على العباد بعد توحيد الله، وهي عنوان العبادة الأعظم، وهي على ضربين: فرض ونفل. فأما الفرض فإنه فرض على نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وقد قال بعض أهل العلم إن نبينا في رحلة المعراج رأى جمعا من الملائكة قياما لا يركعون ولا يسجدون، وجمعا من الملائكة سجودا لا يقومون، وغيرهم ركوعا لا يسجدون، فجمع الله له ذلك كله في فريضة الصلاة، فكان فيها القنوت والقيام والسجود والركوع بين يدي رب العالمين جل جلاله جل جلاله. فأما فرضها فإن الله يقول: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال بعض أهل العلم: جمعت هذه الآية الفرائض الخمسة كلها، وقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم قبل رحلة الإسراء والمعراج يصلي ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها. ثم فرض الله جل وعلا عليه أي على نبينا الصلوات الخمس، صلوات الله وسلامه عليه.